الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في انتهاء المسكين ولد مفسر السؤال الأول متعلق بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ابن آدم صل لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة. وصحه الترمذي وروي من طرق. والأخ يقول: ما معنى صل لي من أول النهار 4 ركعات؟ والصواب في معنى هذا الخبر أن 4 تكون أول النهار من بعد طلوع الشمس، فإن الصلاة في هذا الوقت مشهودة محظورة. ويدل على هذا المعنى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل وفيه: ثم صل الفجر ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ثم صلي فإنها مشهودة محظورة. فعلم أن الصلاة في هذا الوقت مشهودة، ولا يتعين في هذه 4 أن تكون مباشرة بعد طلوع الشمس، فلو أخر ساعة ساعتين يصدق عليها أنه صلى من أول النهار. مقصود أن يبادر أول النهار بصلاة 4. ولو نوى ذلك أيضا صلاة الضحى أجزأ. وأما الحديث الذي فيه من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كان له كأجر عمرة تامة تامة تامة، هذا الخبر ضعيف ولا طرق ولا صح من ذلك شيء. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في المصلى إلى أن تطلع الشمس حسنا، هذا القدر رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة. وأما السؤال الآخر متعلق بالكلب المفسر وابنه ضعيفان لا يحتج بهما، وقد كذبهما غير واحد من العلماء، سواء ما ينقلان من الآثار في القصص والتفسير أو ما ينقلان من الأحاديث، فلا يحتج بشيء من أحاديثهما ولا نقولهما. وأما الآثر سبحان الذي سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فهذا روى مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن عروة، هكذا في نسخة يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك، فقد جعله في النسخة المطبوعة من قول عروة وإسناده صحيح. ورواه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد من طريق مالك عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير، وجعله من قول عبد الله بن الزبير ولم يجعله من قول عروة بن الزبير. وإسناد هذا الصحيح. والإسناد واحد ولا بد أن أحدهما ثابت والآخر في نظر. ولكن الموجود في الموطأ أنه من قول عروة، فينظر النسخ الأخرى للموطأ، ينظر النسخ الأخرى للموطأ غير رواية يحيى بن يحيى الليثي، لأن في من هو أوثق من يحيى بن يحيى الليثي يروي الموطأ. يحيى بن يحيى الليثي نعم له آخر عرضة، ومن آخر من روى الموطأ عن مالك، ولكنه كان من الفقهاء ولم يكن من أكابر المحدثين، ولذلك غاية ما يقال عنه بأنه صدوق، بينما روى الموطأ عن مالك أئمة ثقات وحفاظ. وهذا غير يحيى ابن يحيى التميمي الذي عند مسلم يقول حدثني مالك، فالذي يقول في الموطأ يحيى بن يحيى هذا الليثي صدوق، واللي في مسلم يحيى بن يحيى هذا التميمي ثقة ثبت. فالتام بين هذا وبين هذا. يحيى بن يحيى الليثي له رواية عن مالك وهي الموجودة الآن متداولة، هذا ليس له رواية في الكتب الستة أصلا، هذا ليس له رواية في الكتب الستة أصلا، لما يحيى بن يحيى ذاك التميمي ذاك آخر وهو يروي عن مالك أيضا. نعم صحيح هذا، سلام عليك في هذا. منين أتى البخاري بالرواية؟ كلام على أيما أوثق من الرواة ينظر، لا تنظر في المسألة، انظر جميع النسخ. نعم النبي قال فليأخذ بالصنف في زيارة إزارة، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، صنف الطرف الإزار تنفضه، لذلك ما تدري ما خلفه عليه، قد يكون في حية قد يكون في عقرب، هذا المقصود. نعم حديث كثيرة جدا يطول الحديث عنها، الحديث الواردة الصحيحة في هذا الكلام كثيرة، حتى قال غير واحد من أهل الحديث أذكار النوم تبلغ 36 سنة، النوم 36 سنة، يعني هذا أن هناك 36 حديثا. لكن طبعا هذه فيها الصحاح فيها الضعاف، ولكن المشهور من ذلك أنه يتوضأ، وهذا ثابت الصحيح أن ينام على جنبه الأيمن، وهذا ثابت في الصحيح. والسنن في ذلك نوعان، سنن قولية وسنن فعلية، وأيضا على قسمين، قسم لا يختلف العلماء فيه أنه سنة، قسم يختلفون فيه كون النبي صلى الله عليه وسلم ينام على كفه اليمنى، هل هذا من السنن أو هذا من باب التطبب وما جرت عليه عادة القوم، هذا في خلاف بين العلماء. وأما الحديث في ذلك فيها كثيرة جدا، كسبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34، يا رب قنع عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم رب السماوات السبع، وهذا كله حديث صحاح. نعم هذه خاصة بنوم الليل النوم أي نوم؟ صحيح. السؤال الأول للأخ يقول الحديث الواردة في ياسين كحديث اقرأ على موتاكم ياسين، الحديث الواردة في ياسين كلها معلولة، الحديث الواردة في ياسين كلها معلولة، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا. وأمثالها اقرأوا على موتاكم ياسين وهو معلول، أنكره العقيلي وغيره، وحديث قلب القرآن ياسين منكر، كل الأحاديث الواردة في ياسين معلولة. وأما سؤال الأخ الآخر متعلق بالأحاديث الواردة والأذكار المشروع عندنا، وهي خاصة بنوم الليل أم عامة؟ الصواب عمومها، تشمل نوم الليل تشمل نوم النهار. وما جاء من ذلك من ذكر الليل فهذا قد خرج مخرج الغالب، إضافة لذلك أن الذكر الخاص بحكم العام لا يقيده. لكن الروايات التي فيها حتى يصبح تقيد بالليل، الروايات فيها حتى يصبح تقيد بالليل، أما الروايات فيها في ليلة عند نومه ولو قال في الليل هذه تعمم في الليل والنهار، لأن ذكر الليل خرج مخرج الغائب، لأن الناس عادة ينامون في الليل. أما الروايات التي فيها حتى يصبح فهذه تقيد في الليل لوجود القرينة الدالة على أن مقصود الليل لا النهار. الحديث الواردة في النهي عن النوم على البطن كثيرة وفيها اضطراب واختلاف كثير، وأمثالها حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن يعيش بن طهفة عن أبيه، وهذا الحديث فيه اختلاف كثير. والصواب في هذا أنه مضطرب، وأنه لا يصح في النهي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث من حسنه وصححه واحتج به إما بذاته وإما لكثرة طرقه. ولكن من تأمل في طرق هذا الحديث وجمعها وضم بعضها إلى بعض لم يشك بأنها مضطربة وأن هناك اضطرابا في الإسناد، فالراجح أن الخبر ضعيف. صحيح أن نومة أهل النار هو تابع للحديث، نضجعة أهل النار نجوة جهنمية، كل هذا الفاظ جاءت في الحديث وهذا كله معلول، ما صح في ذلك شيء، كل الحديث واردة في ذلك معلولة. حتى أيضا الحديث الذي فيه أن الرجل وضع يده خلفه قال استراحة أهل النار، وهذا أيضا حديث معلول، الصواب إرسال هذا الخبر. وقال شيخنا الكريم في الصلاة أو بعد الصلاة ولا رد لما قبل، وقال أيضا الدعاء اللهم اغفر لي خطايا وذنوبي كلها اللهم وانعشه واجمعه واحد في صالح الأعمال والأخلاق إلى آخره. وأخيرا شيخنا عن وضع السبابة في الصلاة، هل يشار يفرق الأصبع أم يشار يفرق الفرق؟ أما السؤال الأول والثاني والثالث فلا أعلم لها أصلا، هذه لا أعلم لها أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يشير إلى ذلك بعض الفقهاء، وذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل هل يقول قبل التكبيرة شيئا يعني بعد الإقامة، قال لا يعني أنه لم يثبت ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال. وكذلك ما يذكر عند أبي داود في سننه إذا قال قد قام ستقول قامها الله وأدامها، هذا الخبر معلول وفي أكثر من علة ومخرج عند أبي داود. وكذلك مسألة هل يتابع المقيم كما يتابع المؤذن، هذا لا دليل عليه، وإنما ذكرت الإقامة أذانا هذا على وجه التغليب، والحديث الوارد في المتابعة خاصة بالأذان لا بالإقامة، وهذا مذهب جماهير العلماء وهو الصواب. وكذلك كل الأحاديث ذكرتها لا أعلم لها أصلا في هذا الجانب. أما مسألة الإشارة بالأصبع فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ولكن في بعض الأحاديث معلولة كقضية وحنى أصبعه، حنى الأصبع في التشاهد رواه أبو داود وغيره من طريق عصام ابن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعصام بن قدامة ثقة قيل عنه صدوق، ومالك بن نمير أكثر ما قيل عنه قول الدارقطني اعتبروا به، وهذا لا يعني قبول تفرده بهذه الرواية، فإنه قد تفرد بهذه الرواية، وهذه الرواية معلولة بعلتين. العلة الأولى أن مالكا لا يقبل تفرد بهذا، وقد وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والإشارة بالأصبع 14 صحابية ولم يذكر أحد ما ذكره مالك. العلة الثانية التفرد، أن مثل هذا ما يحتمل منه، مثل هذا لا يحتمل منه، مع أنه قد اختلف على عصام بن قدامة، منهم من ذكر ذاك عنه ومنهم من لم يذكر، ولكن بالنسبة للحديث عن عصام هو في الحقيقة الذي ذكروها أقوى من الذي لم يذكروها، ولكن لا أعله بعصام ولا بتفرد عصام، نتفرد بمالك ابن الحويرث، مالك ابن نمير، فنعله بعلتين، التفرد وأن هذا لا يحتمل منه، أن هذا لا يحتمل منه. وجاء في حديث ابن عمر أشار بها يدعو، وهذا رواه مسلم في صحيحه، فهذا دليل على أنه يشير بالأصبع إذا جاء دعاء أشار زيادة تحريك. أما الحديث الواردة يحركها معلولة، والحديث الواردة ولا يحركها معلولة، هذه وهذه كلها معلولة. وأصح شيء في الباب هو هذا حديث، حديث ابن عمر الذي خرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. الآن بين فريق المدينة ومكة إذا تعددت النقاط ذي الحليفة الموقف مكتوب محاذاة نقاط الجحر، هل نزل تأخير الإحرام إلى هذا المحاذاة؟ السؤال الثاني شخص ودناء هذا المدينة مر بمقاطة هذا المدينة أي مقاطة ودناء ل... عمر ولا ذهبت للجحفة؟ لا لا بين المدينة معروف معروف هذا المذكور، لكن ما ذهبت للجحفة يعني. أنا ذلك ما ذهبت يعني ما أعرف الطريق. على الطريق. نعم. بالنسبة للسؤال الأول الأخ يقول أنا مريت بميقات للحليفة وأنا أناول العمرة ثم أخرت الإحرام إلى محاذاة ميقات الجحفة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، لحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فمن مر بميقات وهو ينوي الحج أو ينوي العمرة فإنه يحرم من هذا الميقات ولا يتجاوز، فمن مر بذي الحليفة فلا يجب عليه يحرم بذي الحليفة، لكن في هذه الصورة لو نوى الذهاب إلى رابغ ثم بعد قال أحرم من رابغ هذا لا مانع منه، لأنه قد ذهب إلى ميقات ولم يكن ينوي الإحرام من ذي الحليفة. خلاف الصورة الأولى اللي سألت عنها، هو ينوي الإحرام ولكن يريد التأخير حتى يحاذي على نفس الطريق السريع، وهذا في نظر فرق بين الصورتين. أما رواية وما استقل بقدمي الصحيح شذوذها، والمحفوظ ما جاء في صحيح الإمام مسأل اللهم لك وكعت وبك أسلمت ولك أسلمت خشلك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، أو أما لفظه ما استقل لم يشد قلت في قلبي. نعم. أيضا مسألة خلاف مسألة الحرم، هل المضاعفة خاصة في المسجد نفسه أم عامة في كل الحرم؟ وهذا في قولان للعلماء، كما أن هناك قولين أيضا، هل المضاعفة في الفرائض والنوافل أم أن المضاعفة في الفرائض فقط؟ الصواب في المسألة الأولى أن المضاعفة في الحرم كله، ولا يختص هذا في مسجد الكعبة. والدليل على هذا قوله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمقصود فلا يقربوا الحرم كله، فهم يمنعون من دخول الحرم كله، ولا يختص منعهم بالمسجد فقط. يدل على هذا قوله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ومعلوم أن الأهل مسكنون عند الكعبة ولا يبيتون عندها، إنما المقصود ذلك أن أهله حاضر المسجد الحرام، أي الحرم كله. وهذا الدليل أقوى الأدلة في هذه المسألة. يدل على هذا أيضا قوله جل وعلا: هديا بالغ الكعبة، وأن المقصود هديا بالغ الحرم، لأن الهدي يذبح في كل الحرم ولا يختص ذبحه عند الكعبة. يدل على هذا أيضا قوله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي تدخلون الحرم كله وتتمكنون منه. وهذه الأدلة القوية تؤكد أن المضاعفة تكون في الحرم كله ولا تختص بالمسجد. طبعا العلماء الذين لا يقولون بهذا القول لهم أدلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وأن المقصود المسجد هنا هو المسجد الصلاة، ليس المقصود الحرم كله. وهذا نعم نقول بأن وجود قرينة، هنا نقول بالوجود قرينة، فإذا دلت قرينة المقصود المسجد فلا إشكال فيه، لكن لا يعني هذا أن المضاعفة خاصة في مسجد الكعبة. فهنا دلت قرينة كقرنه صلى الله عليه وسلم بمسجده وبالمسجد الأقصى، فعلم أن يقصد ذات المسجد. وأما المضاعفة هل تختص بالفرائض دون النوافل أم تعم الفرائض والنوافل؟ الظاهر في هذا العموم، وأن الأجر والثواب لا يختص بالفرائض. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة في المسجد الحرام. صلاة اسم جنس، صلاة هنا اسم جنس تشمل كل صلاة، وعلى هذا نقول بالعموم. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا، عن ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. فقوله صلاة في مسجد هذا، صلاة هنا نكرة ويسم جنس أيضا، تعم الفرائض وتعم النوافل. اعترض على هذا بعض العلماء فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على أداء النوافل في البيت، فلو كانت المضاعفة موجودة لحثهم على الصلاة في المسجد ولما فوتهم هذا الأجر والثواب العظيم. فالجواب أن هذا لا يعارض هذا، فإن إصابة الكيفية أعظم من إصابة الكمية، وهذا مضطرد في كل أحكام الشريعة، إن إصابة الكيفية أعظم من إصابة الكمية. تبقى المضاعفة موجودة والذي صلي في البيت أعظم لأنه صاب الكيفية وذاك صاب الكمية. وأيضا هنا حتى أن الصلاة في مسجد هذا أي ما تشرع له الجماعة، وهذا اللي يحصل به المضاعف، يحصل به الأجر والثواب. وما ما لا تشرع له الجماعة فالصلاة في البيت أفضل. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الحديث بطول. فلما حضر الصلاة منهم من صلى في الطريق، وقال أنه لم يرد منا إلا هذا، ومنهم من أخر أصلى، ولم يعنف النبي لا هؤلاء ولا هؤلاء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي أدركهم الماء، منهم من وجد الماء فأعاد، قال الذي للذي أعاد لك الأجر مرة، قال الذي لم يعد أصاب السنة. أيما أفضل؟ الذي أصاب السنة أفضل، مع أن ذاك حاز الأجر مرتين. نأخذ من هذا قاعدة، ما هي؟ أن إصابة الكيفية أعظم من إصابة الكمية. الأقسام السؤالين، السؤال الأول: الرؤية ترب في المنام تختص بالأنبياء، من نعم الأنبياء وغيرهم؟ السؤال الثاني متعلق بمن ترك السنن الرواتب، ما حكمه إذا داوم على ذلك؟ بالنسبة لرؤية الرب لا تختص بالأنبياء، وحكى الإجماع على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر في فتح الباري. وقد اختلف الفقهاء كيف يراه، لأنه معروف أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهذا مجمع عليه، وهذه قاعدة متفق عليها. قال غير واحد من العلماء أنه يحصل له من الانشراح والطمأنينة واليقين والسكينة على أن هذا هو الرب دون تمثيل ولا تشبيه، وتكون هذه علامة على صحة ما رأى. أما من حصل له تمثيل في رؤيا هذا لا عبرة به، والرؤيا قد تصدق وقد تكذب، كما المعبر قد يصدق في تعبيره وقد يكذب أن يخطئ. وأما بالنسبة للرواتب فقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن من حافظ على ترك الرواتب وعلى ترك الوتر لأنه لا تقبل شهادته، وغلظ في هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتبعه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذهب الجمهور إلى أنه لا ترد شهادته لأنه لم يرتكب حراما إلا على قول من قال بأن الوتر واجب، فحين يكون قد ارتكب حراما لترك ما أوجب الله عليه. ولكن عادة لا يدع السنن الرواتب مطلقا إلا شخص عنده تفريط حتى في الجوانب الأخرى. نعرف أن السنن الرواتب تكمل الفرائض، وأداء السنن الرواتب أمر يحبه الله، يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تتقرب لربك وتكمل به ما نقص من فريضتك. وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عدا لي ولي فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأعظم هذه النوافل الرواتب، فإن الله يقول في هذا الحديث: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. فهذا فيه أجر عظيم وثواب كبير لمن حافظ على الرواتب وأدى التطوعات وتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، فليكتسب حينئذ معية الله جل وعلا ومحبته. كثير من الناس لابد يكون عنده تفريط في الفرائض، ومن هو الرجل الذي من أول ما يكبر الإمام إلى أن يسلم لا يغفل أبدا، وهو حاضر وخاشع لرب جل وعلا من أول الصلاة إلى نهايتها؟ هذا يوجد لكنه قليل في الناس. وبقدر ما تنقص من الصلاة من الخشوع والحضور بقدر ما تحاسب على هذا، لأن العبد إذا سلم من الصلاة منهم من لا يكتب له إلا ربعها ثلثها، منهم من لا يكتب له منها شيء إلا أنه حضر وسقط عنه الإعادة. فهذه الرواتب تكمل هذا النقص عندك، سواء نقص الخشوع والحضور أو النقص الآخر. الإنسان يحافظ على الرواتب، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بهن بيت في الجنة. الفرق بين أوضاف الموالاة المكثرة والموالاة المحرمة. السؤال الأول هو عند النوم، نصح الحديث نفخ الأسفار في النوم ثم مسح الأسفار، ماذا؟ نفخ في اليد ثم مسح الأسفار عند النوم. وحديث السؤال الآخر هو في الأذان تجديد وراء المؤذن حينما يقول في صلاة الفجر خير من النوم، صدقت وبررته. السؤال الأول: ما ضابط الموالاة المكفرة والموالاة غير المكفرة؟ الله جل وعلا يقول: متولهم منكم فإنه منهم. وظاهر هذه الآية أن من تولى الكافرين فإنه كافر مثلهم. قد قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانية وهو لا يشعر، لأن الله يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فالله جل وعلا سمى هؤلاء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين منافقين، وقال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وصفهم الله جل وعلا بأن في قلوبهم مرضا، قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. فهذا دليل على أن قلوبهم مرضى وهي مريضة بالنفاق ومريضة بمخالفة ما أمر الله جل وعلا بالتزامه. والموالاة نوعان. النوع الأول ما يناقض أصل الإيمان، النوع الأول ما يناقض أصل الإيمان مما لا يجتمع معه. فهذا يعتبر من نواقض الإيمان، وذلك مناصرة الكفار على المسلمين. فإن هذا الذنب وهذا الخيانة من أعظم الأعمال مناقضة لأصل الدين. فإن الكفار يقاتلون المسلمين لإحلال الشرك محل التوحيد، والكفر محل الإيمان، والقوانين الوضعية محل الشريعة الإلهية. وهذا الخائن الذي يقول أنا مسلم يعينه على هذه المقاصد ويحقق مطالبهم، فهذا من جنسهم ولا يختلف عنهم. وحين هجم التتار على المسلمين في عصور مضت، وكان التتار قوما أخلاقا، منهم الزنادقة والمنافقون، ومنهم الذي يقول نحن مسلمون، وقتلوا المسلمين مقتلة لم يعرف التاريخ مثلها. أفتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن كل من وقف في صف التتر يقاتل المسلمين بأنه مرتد عن الإسلام. هذا مع أن التتر كانوا قوما أخلاطا ولم يكونوا صليبيين خلطا. فكل من وقف في صفوف الكفار مقاتل المسلمين فهذا منهم بنص القرآن. قال الله جل وعلا يتولهم منكم فإنه منهم. ولأن هذا الخائن قد أعان الصليبين على تحقيق مقاصدهم. يوضح هذا أن من وضع أصناما في ديار المسلمين تعبد، ما حكمه؟ هذا مشرك الذي يأتي بأصنام إلى ديار المسلمين لكي تعبد من دون الله، فجعل نصب أصابع في ديار المسلمين، هذا ما حكمه؟ هذا مشرك، ولا لا ينزع فيه أحد. لو أنه عجز قال ما أستطيع أطوف البلاد كلها، استأجر عمالا يضعون الأصنام في البلاد، يعرفون مقصده ماذا يريد، يعرفون مقصده ماذا يريد، فأعطاهم على كل صنم يضعونه في بلد مبلغا من المال، فذهب هذا الأصنام ينصبونه في البلاد لتعبدوا. ما يعلمون هذا، ما يجهلون، يعلمون قصده، يعني هو شرط يجهل الحكم الحكم، يعلمون قصد هذا الرجل. ما حكم هؤلاء؟ هؤلاء مشركون مثله، هؤلاء مشركون مثل هذا الرجل. طيب لماذا يكون هؤلاء مشركين؟ لأنه عانوه، ولا يكون لعين الصليبين على إحلال الشرك محل التوحيد يكون يكونون أخوة كفارا مرتدين. وأي فرق بين هذا وهذا؟ لا فرق بين هذا وبين هذا. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يختلفون في أتباع مسيلمة، سواء اعتقدوا عقيدته أو ما كانوا يعتقدوا عقيدته، ما داموا يقفون في صف مسيلمة ويقاتلون المسلمين وينافحون عن الكفر وأهله، فكان حكمهم جاريا حكم مسيلمة. كان أبو بكر يقول تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وليقصوا صف الصليبيين أعظم ليقصوا صف مسيلمة، وكفر هؤلاء أظهر من كفر هؤلاء. يقفون صفوف أبادوا على الإسلام والمسلمين وقتلوا أئمة الدين وهدموا المساجد وحرقوا المصاحف. ومعنى هذا أن الذي يقتل صفوف الكفار قلنا من نفسه يصلى عليه، فاللهم اغفر له وارحمه واحشره مع نبيك. وهذا الخائن جالس يقاتل المسلمين وخان الله وخان الرسول وأباد الإسلام بمعونة للكفرة والصليبيين. أما قصة حاطب رضي الله عنه وأرضاه، حاطب كان عن تأويل كشف السر ما وقف في صف المشركين، ماذا صنع؟ مجرد أنه كشف السر لا غير، ما عانى كفار على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كاد يهلك. حتى عمر سماه منافقا، وكان عمر يقصد النفاق الأكبر، ولا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الحافظ ابن جرير رحمه الله: لو وقع صورة حاطب في غير حاطب لم يأخذ حكم حاطب، لأن المثقال في حاطب ماذا قال؟ صدقتهم. ما لم يقل ذلك، الحديث متفق عليه. طيب غير حاطب وما يدرين أنه صدقنا، وما يدرين عن غير أن النبي اطلع قال صدقتهم، لكن غير حاطب يدرين أنه صدقنا، ما يدرين عن شيء ذلك. ولذلك يقتل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قال اطلع على أهل بدر، وقال إحنا نشهد بقدر، يعني المانع من قتله هو أنه شهد بدرا، يعني إذا انتفى هذا الأمر عن غيره فإنه يقتل. أما قول من قال إن معونة الكفار على المسلمين غير الكفر محتجا بقصة حاطب، فهذا يلزم منه، تأمل هذا الحجة على هؤلاء، يلزم منه أن من وقف في صف أبي لهب وفي صف أبي جهل وفي صف أئمة الكفر من قريش لإراقة دم النبي صلى الله عليه وسلم وقتله والقضاء على دينه يكون مسلما، هذا لازم لابد منه، لأنه يقول إن معونة الكفار على السبيل غير كفر، على هذا ليقف في صفوف المشركين لقتال النبي وإراقة دم غير كفر. إن التزم هذا اللازم صار جهميا جلدا، وإن قال لا أنا ما ألتزم هذا، أنا ما ألتزم هذا، بطل استدلاله بقصة حاضر. فهو أحد أمرين، إما يلتزم فلا نشك حينئذ بأنه جهمي جلد، وإما يقول أنا ما ألتزم هذا اللازم، نقول إذا بطل استدلاله بقصة حاضر. فبقي قوله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم غير معارض، وأن معونة الكفر على المسلمين ردة وناقض من نواقض الإسلام. ومن هذا من يقف الآن في صفوف النصيرين، ومن هذا من يقف الآن في صفوف النصيرين. أولا يجب أن نعرف أن النصيريين كفار بالإجماع، وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين، قد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ردتهم، وحكى الإجماع على ردة الدروز، وأن من لم يكفرهم فهو كافر مثلهم، وهؤلاء هم اللي يقاتلون اليوم المسلمين، وهم يشهدون أن عليا إله، ولا يحرمون ما حرم الله، ولا يرون وجوب الحج عليهم، ولا يؤمنون بالصلوات الخمس، ويرون تناسخ الأرواح، ولا يرون أن شرع الله واجب اتباعه، وهم من الطوائف الباطنية الذين هم أغلظ كفرا من اليهود والنصارى، وهم طوائف خمس: النصيرية والدروز والعلوية والبهائية والإسماعيلية، هذه الطوائف الباطنية. فمن وقف في صفوف هؤلاء مقاتل المسلمين لا ينبغي أن يقتل في ردته وخروجه عن الإسلام. كفر هؤلاء أظهر بكثير من كفر التتر الذين كفر من تيمية من وقف في صفهم لقتال المسلمين، فإن كفر النصيري واضح، وهم في الحقيقة كفار في كل شريعة في كل ملة، ومخالفون لكل الشرائع. حتى العجب أن بعض اليهود وبعض النصارى يتبرؤوا من عقائد النصيرية، بعض اليهود وبعض النصارى يتبرؤوا من عقائد النصيرية، هذا نوع من أنواع التولي المخرج عن الملة. أما النوع الثاني من الموالاة ما لا يخرج عن الملة، كتصدير في المجالس وبداءتهم بالسلام وبري القلم لهم ونحو ذلك، هذا لا يخرج عن الملة، إنما هذا من الذنوب ومن المعاصي، لأن هذه الأشياء لا تناقض أصل الإيمان.